بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ويرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول.